بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الشرح على منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الفقهية. قال عليه رحمة الله في المنظومة: ومن وكذا، نعم، كذا من وما تفيدان معا، كذا من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا أو فاسمعا. هذا البيت ذكر فيه علامة السعدي عليه رحمة الله من دلالات الألفاظ، وقلنا أن هذا المبحث وهو دلالات الألفاظ ألصق ما يكون بأصول الفقه لأمرين. الأمر الأول، قلنا أن هذه الألفاظ لا يستثنى منها شيء، وهذه بخلاف القواعد الأصول الفقهية لها مستثنيات. الأمر الثاني، أن القاعدة الفقهية نص شرعي، ما جاءت إلا بعد الشرع، والعرب تعرف هذه الأشياء، ما ومن، أنها من ألفاظ العموم قبل ورود الشرع، فهي ألصق ما يكون بالقواعد الأصولية منها، من القواعد ماذا؟ الفقهية. فذكر عليه رحمة الله من وما، والموصول بمن، من هذه لا تكون إلا اسمية، ما هي من، التي هي ماذا؟ حرف من حروف الجر، ولكنها من، هذه من، هذه اسم لا تكون ماذا؟ إلا اسما. وهذا الاسم قد يكون ماذا؟ قد تكون شرطية، وقد تكون استفهامية، وقد تكون ماذا؟ موصولة، أي اسم موصول. وعلى كل، يعني من هذه تفيد ماذا؟ العموم بلفظها وذاتها، من هذه تفيد ماذا؟ العموم بلفظها وهكذا ماذا؟ يعني بذاتها تفيد ماذا؟ إذا رأيتها في سياق، فاعلم أن هذه من تفيد ماذا؟ العموم في الأفراد، تفيد العموم ماذا؟ في الأفراد. وهذه من تستعمل في العاقل في الأكثر، ولك أن تقول هو أحسن تستعمل في العالم، لأنها تستعمل في حق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعقل وإنما يوصف بالعلم، فتقول هي تفيد ماذا؟ هي فيما يتعلق بالعاقلين أو ما يتعلق بالعالمين في الغالب. وقد تستعمل في غير العاقل، قد تستعمل في غير ماذا؟ العاقل، وهذا ماذا؟ قليل. فعلى كل، ماذا؟ من هذه سواء كانت يعني شرطية أو كانت استفهامية أو كانت موصولة فهي تفيد العموم إذا رأيتها في نص. مثاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام يشمل الرجال ويشمل ماذا؟ النساء، في الرد على الأحناف. استدل جمهور العلماء باللفظ، أن لفظة من تستعمل في الرجال تستعمل في النساء، فإذا بدلت المرأة دينها فتقتل خلافا للأحناف، مذهب جمهور العلماء. من أين أخذوا؟ أخذوا من هذا اللفظ العام الذي يشمل الرجال ويشمل النساء، لفظ عام يشمل يستعمل في الرجال ويستعمل ماذا؟ في النساء. وهكذا أيضا قالوا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا، عام يشمل كل ماذا؟ كل من عمل ماذا؟ صالحا. وهكذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له ماذا؟ مخرجا. وهكذا ذكر علامة السعدي في الشرح ألفاظ أو آيات وأحاديث تدل على هذا ماذا؟ المعنى. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ فهو عام يشمل الرجال ويشمل النساء. فعلى كل، من هذه من ألفاظ العموم، هذه من يؤخذ منها ماذا؟ لفظ ماذا؟ العموم إذا جاءت ماذا؟ في السياق، القسم الثاني مما ذكر عليه رحمة الله، وهي ما، هذه ما قد تكون حرفية وقد تكون اسمية، اسمية، فإذا كانت حرفية لا يستفاد من لفظها العموم، لا يستفاد من لفظها العموم. فإذا قلت ما رأيت أحدا، العموم أخذنا من النكرة، ما نأخذه من ما؟ العموم نأخذه من النكرة. تقول ما رأيت أحدا، أحد النكرة جاءت في سياق ما الحرفية، فيستفاد منها ماذا؟ العموم، لا يستفاد من ما، فإنما هذه حرفية. فما الحرفية لا يستفاد منها ماذا؟ العموم. وما الإسمية هي التي يستفاد منها ماذا؟ العموم، سواء كانت موصولة أو كانت كذلك ماذا؟ استفهامية أو كانت ماذا؟ شرطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء، فيما سقط السماء العشر، ما هذه ماذا؟ اسم موصول، أي في الذي سقط السماء العشر، في كل ما سقطه ماذا؟ السماء من أي شيء ففيه العشر، أي فيه واحد من عشرة، هذا فيه ماذا؟ عموم، فيه ماذا؟ عموم. وهكذا لله ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا أيضا ماذا تفيد ماذا؟ العموم. فعلى كل ما هذه هي ماء الإسمية، ماء الإسمية للحرفية، فإنما الحرفية لا يستفاد منها العموم، وإنما ماء الإسمية هي التي يستفاد منها ماذا؟ العموم، سواء يعني كانت موصولة أو كانت استفهامية أو كانت ماذا؟ شرطية. أما ماء الحرفية فلا يستفاد منها ماذا؟ العموم، إلا إذا جاءت في سياقها نكرة، نقول يستفاد العموم من نكرة في سياق النفي، كما تقول ما رأيت ماذا؟ أحدا، ما رأيت ماذا؟ أحدا. وهذه ما في الغالب تستعمل في غير العاقل، ما هذه تستعمل في غير ماذا؟ العاقل، ولك أن تقول في الغالب تستعمل في غير العالم، هذا أحسن وأتقن هذا ماذا؟ اللفظ، معنى ذلك أنها تستعمل في غير العاقلين في الأكثر، وقد تستعمل في العاقلين، وقد تستعمل في العاقلين. على كل ما ومن، ما ومن الإسمية من ألفاظ ماذا؟ العموم، لفظها بذاتها يفيد ماذا؟ العموم، لفظها بذاتها يفيد ماذا؟ العموم. ثم ختم الشيخ علي رحمه الله باللفظ السادس من ألفاظ العموم في باب دلالات الألفاظ، ألا وهو المفرد المضاف، فقال وقال وهكذا ملم، وهكذا المفرد إذ يضاف، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد إذا أضيف، المفرد إذا أضيف يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه ماذا؟ العموم. والمقصود ماذا بالمفرد؟ لفظ دل على واحد، المقصود بالمفرد لفظ دل على ماذا؟ على واحد، دل على واحد، تقول زيد مثلا، تقول ماذا؟ زيد. وما هو الذي يقابل المفرد؟ يقابله المثنى، يقابله الجمع، المثنى زيدان والجمع زيدون، فيقابله هذا ماذا؟ الأمر. فالمقصود بالمفرد هو الشيء الواحد، المقصود بالمفرد هو الشيء ماذا؟ الواحد. وهذا المفرد يعني ماذا؟ يفيد ماذا؟ العموم، يفيد ماذا؟ العموم، بشرط أن يضاف إلى معرفة، لا يضاف إلى نكرة. فإذا أضيف إلى نكرة بالإجماع لا يفيد العموم، بالإجماع لا يفيد ماذا؟ العموم. يعني مثلا على سبيل المثال تضيف إلى نكرة، فتقول مثلا على سبيل المثال سيارة رجل، سيارة ماذا؟ رجل، أضفت سيارة، أضفت هذا المفرد وهي سيارة إلى رجل، ورجل ماذا؟ نكرة، فلا يستفاد ماذا؟ العموم بالإجماع، لا يستفاد منه ماذا؟ العموم ماذا؟ بالإجماع. وهكذا إذا قلت على سبيل المثال قلم طالب، قلم ماذا؟ طالب، فلا يستفاد منه ماذا؟ العموم. إذن من شرط المفرد الذي إذا أضيف أفاد العموم من شرطه أن يضاف إلى معرفة، من شرطه أن يضاف إلى معرفة. والمفرد أقسام، المفرد ماذا بعد ذلك عندهم ماذا؟ أقسام، قد تضيف الجمع، قد تضيف ماذا؟ الجمع، وقد تضيف أسماء الأجناس، وقد تضيف المفرد من حيثه. تضيف مثلا على سبيل المثال تقول أقلام زيد، أقلام ماذا؟ زيد، وسيارات عمرو، هذا أيضا يفيد العموم، سواء أضفت جمعا يعني ماذا إلى معرفة، أو أضفت ماذا مفرد إلى معرفة، فتقول سيارة زيد، قلم ماذا زيد، أو تقول أقلام زيد، سيارات ماذا زيد، ما في فرق بين الأمرين. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، بمثل هذه الآية استدلت فاطمة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، فجاءت تطالب بميراث أبيها بعد موت عليه الصلاة والسلام، فاستدلت بالعموم، فأقرها الصحابة أن هذا اللفظ عام، نعم أن هذا اللفظ ماذا؟ عام، فإنه أولاد مضاف، أولادكم هذا أولاد جمع مضاف، فحصل ماذا؟ فحصل التعريف بالإضافة، فحصل ماذا؟ العموم. فجاءت تطالب ماذا بميراث أبيها، فما أنكروا عليها عموم الآية، لم ينكروا عليها ماذا عموم الآية، وإنما قالوا هذا العام دخله التخصيص. أين التخصيص؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أي الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا هو صدقات، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا ماذا؟ العلم. فلما سمعت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم تركت ماذا؟ المطالبة بالميراث، المطالبة بالميراث. ومما يدل على هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية، بل هي أشبه ما يكون بالقاعدة ماذا؟ الأصولية، أن المفرد إذا أضيف يستفاد منه هذا العموم. تدري من خالف في هذه المسألة؟ جمهور العلماء ما يرون أن المفرد إذا أضيف يستفاد منه العموم، جمهور العلماء لا يرون أن المفرد إذا أضيف يستفاد منه ماذا؟ العموم. قالوا ما في دليل على هذه القاعدة، لا دليل على هذه ماذا؟ القاعدة. الذي خالف في هذه والراجع معه هم يعني ماذا؟ المالكية أو بعض المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة. الحنابلة على هذه القاعدة ما في إشكال عندهم، تراها مقررة في كتاب ماذا المغني لي ابن قدامة في باب يعني الاستدلال بالعمومات، إذا قال عبدي طالق امرأتي، عبدي حر امرأتي طالق، إلى غير ذلك، يعني ولم ينوي ماذا شيئا، جميع ماذا عبيد إن كان عنده عبيد، جميع ماذا نساء إن كان عنده ماذا نساء. فالشاهد أن القائل بالقاعدة الأصولية أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يستفاد من ماذا العموم، القائل بها هم الحنابلة، وكذلك يعني ماذا بعض المالكية. جمهور العلماء يخالفون، جمهور العلماء لا يرون هذه المسألة، لا يرون هذه المسألة. طيب عندنا ما يدل على هذه المسألة كما في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا؟ فتنة. قالوا عن أمره، فأمر مضاف إلى ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لو خالف ماذا؟ لو يعني ماذا يعني لا يتعلق الأمر بأمر فقط من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود فليحذر الذين يخالفون عن أوامره، يعني ماذا توافقون على أن الأمر لا يتعلق بأمر واحد، لا يتعلق بأمر ماذا واحد، بل يتعلق بكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الجمهور في مثل هذه؟ قالوا هذه من ألفاظ الأجناس، واسم الجنس إجماعا، اسم الجنس هذا لا نزاع بيننا وبينكم أن أسماء الأجناس تفيد العموم، لفظها عام، لفظها ماذا عام، يدل على القليل والكثير، تقول نعمة، تقول أمر، تقول ما، تقول إذا غير ذلك، يذكرون ما يتعلق مبحث أسماء ماذا الأجناس. وهكذا أيضا الآية التي استدلوا على هذا المقام: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أيضا قالوا هذه نعمة مفردة أضيفت إلى لفظ ماذا الجلالة، والله عز وجل ذكر في آخر الآية ماذا الإحصاء، والإحصاء إنما يأتي على متعدد، الإحصاء إنما يأتي على متعدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ففيها أن هذه النعمة ورد عليه الإحصاء، ورد عليه الإحصاء، والإحصاء لا يأتي على مفرد، لأن المفرد لا يحتاج أن تحصيه، المفرد لا يحتاج أن تحصيه، فالإحصاء إنما ورد على ماذا على متعدد، فدل على أن المفرد إذا أضيف يستفاد من العموم. الجمهور يتعاملون مع هذه الألفاظ يقولون هذه أسماء أجناس، ولا نزاع في أسماء الأجناس أنها تفيد ماذا العموم، أنها تفيد العموم، لأنها تدل على القليل والكثير، تدل على القليل والكثير. والراجح قول ماذا؟ الراجح قول الحنابلة والمالكية، الراجح قول الحنابلة والمالكية في هذا ماذا الأمر، في هذا ماذا الأمر على هذه المسألة، أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يستفاد منه ماذا التعميم، سواء الذي أضيف مثنى أو جمع أو مفرد، ما في فرق، سواء كان المضاف ماذا من أسماء الأجناس، تقول ماء البحر، ماء البحر يشمل كل الماء، ماء البحر ماذا طاهر، وتقول مثلا على سبيل المثال في باب المفرد سيارة زيد أو بيت ماذا عمرو، وتقول في الجمع أقلام زيد يعني سيارات محمد، كل هذا عند الحنابلة مما يستفاد منه ماذا العموم. قد يقول قائل ما الفروع الفقهية التي ترتب على هذه المسألة وحصل فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة؟ إذا أوصى الإنسان، إنسان أوصى لجاره، إنسان أوصى ماذا لجاره محمد، قال هذا المال وصية، هذا المال وصية ماذا لجاري محمد، وعنده جاران كلاهما يسمى محمد، كلاهما يسمى ماذا؟ محمد. ماذا يقول من يقول بأن المفرد إذا أضيف؟ قال هذه ماذا؟ هذا المال لجاري محمد، هذا المال لجاري ماذا؟ محمد. على قول الحنابلة وقول المالكية أنه يوزع ماذا بينهما. عند الجمهور يقولون لا، المفرد ما يضيف ماذا؟ لا يستفاد منه ماذا؟ العموم. فإن كان قامت عندنا قرينة أن المقصود به هذا أو هذا صرفناه، وإلا أجرينا القرعة. لماذا؟ إبطال لقاعدة أن المضاف لا يستفاد منه العموم. وهكذا في قولهم إذا قال الإنسان عبدي حر، وعنده أعبد، عنده ماذا عبد؟ إذا قال عبدي حر عنده ثلاثة من الممالك، فقال عبدي ماذا؟ حر. الحنابلة يتعاملون مع هذا اللفظ إذا لم يكن للإنسان نية، إذا كان للإنسان نية المقصود بالعبد الفلاني ما في إشكال، وإذا قصد أيضا ماذا؟ التعميم لكل عبد أيضا ما في إشكال. الإشكال إذا أخرج لفظا وأطلقه. رأينا وصية، رأينا وصية قال فيها الإنسان هذا ماذا؟ عبدي حر. الأصل أن الإنسان يبقى على عموم ماذا؟ الألفاظ. فإن عبد مضاف إلى الضمير، وهذه الإضافة حصل بها ماذا؟ التعريف، والمفرد إذا وضيف استفاد من التعميم، فقالوا كل عبد لهذا الإنسان يكون ماذا؟ حرا. وهكذا لو قال امرأتي ماذا؟ طالق. الحنابلة يقولون هذا الأمر على هذا الحال إذا ما قصد شيئا، فإن النية تخصص يعني ماذا؟ تخصص العمومات. فقال أنا ما قصد إلا المرأة الفلانية أو العبد الفلاني، النيات على الرأي كما سيأتينا تخصص ماذا؟ العموم، تقيد ماذا؟ المطلق. أو أراد التعميم أيضا هذا ما في إشكال، لكن إذا أطلق اللفظ فما قصد تخصيصا ولا تقييدا ولا قصد تعميما، فإن اللفظ ظاهري عندهم عام. ماذا يحصل لزوجاته لممالكه؟ الكل حر والكل مطلق. الجمهور كيف يتعامل مع هذه الألفاظ؟ يتعامل الجمهور مع هذه الألفاظ بالقرعة. تعامل الجمهور قالوا لنا طريقان. الطريق الأول إما أن نعين امرأة نقول هذه مطلقة، أو نتعامل الحالة الثانية بالقرعة، فمن خرجت عليه القرعة فهو الحر، وهكذا من خرجت عليه القرعة فهي ماذا؟ المطلقة. ما يتعاملون بهذه الألفاظ على أنها ماذا؟ عامة. ما يتعاملون مع هذه الألفاظ بأنها عامة. ولهذا يعني ماذا؟ يعني يستشكلون على الحنابلة وعلى المالكية قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيح ماذا؟ بيده. قال كان يعقد ماذا؟ تسبيح ماذا؟ بيده. الحنابلة في ظاهر مذهبهم أن هذه يد مضافة، أن هذه يد مضافة، أي بمعنى يعقد النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح بيديه، أي يسبح بهذه وهذه، باب مفرد مضاف يستفاد منه ماذا؟ العموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد ماذا؟ تسبيح ماذا؟ بيده. إلا أن بعض الحنابلة ممن يقول بهذا القول أيضا يقولون عندنا يعني معنى يخصص هذا العموم، عندنا معنى يخصص. أين المعنى؟ قالوا جاء من حديث عائشة أن يعني ماذا؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى فيما يستحسن ويجمد، والتسبيح من هذا الباب، والتسبيح من هذا الباب. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمم ماذا؟ في شأنه كله، وهذا من الشيء الطيب. معنى ذلك أن هذه المعاني تخصص هذا ماذا؟ اللفظ العام، تخصص هذا اللفظ ماذا؟ العام. من لا يقول بهذه ماذا المعاني؟ قال يسبح بكلتا يديه، يسبح ماذا؟ بكلتا يديه، يسبح باليمنى ابتداء، لأن السنة بدأ باليمنى ثم يعني يختم ماذا به؟ اليسرى، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ يعني ماذا بيمينه، هذا خارج الصحيح، حديث ابن عمر خارج الصحيح، فهو الشاذ الذي جاء في الصحيحين بيده، ما فيه التقييد باليمين، التقييد باليمين خارج الصحيح، وهو من طريق ماذا ابن قدامة، محمد ابن قدامة أو كذا، فهو الشاذ، أي شد بهذه ماذا اللفظ التقييد ماذا باليمين. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون اليد باليد عندنا، ثم بعد ذلك ما المقصود باليد؟ هل اليمنى أو اليسرى؟ عندهم الأمر واسع، سبح بيدك اليسرى أو باليمنى، فالأمر واسع. على كل تأثرت هذه الفروع الفقهية بهذه القاعدة الأصولية، تأثرت هذه الفروع الفقهية بهذه القاعدة ماذا الأصولية فيما يتعلق بالمفرد أو الجمع. إذا أضيف هل يستفاد منه التعميم أو لا يستفاد منه ماذا التعميم؟ الأقرب أنه يستفاد منه ماذا العموم، الأقرب أنه يستفاد منه ماذا العموم. والمسألة ما لا محل خلاف بين العلماء، فنكون انتهينا من الستة الألفاظ التي هي في مبحث دلالات الألفاظ، فنرجع بعد ذلك إلى القواعد الفقهية التي ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله.